السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الأمم المحجلين وشفيع المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، الاسم الشريف المبيح طبعا الاسم المبلغ الذي مضى معه أسبوعان ونحن نتكلم عنه. صافي ذهني عليه طلعت عن صافي ذهني شايف كيف نزل ذهبه وما بلغ كل شيء لاحظت فيه. وفي ناس ما اتضح بالنسبة لهم يعني التبليغ. التبليغ النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا وكان نبيا وكان وليا وكان مفتيا وكان خاضيا وكان ناصحا، وهو أشياء كثيرة نعلمها وأشياء كثيرة لا نعلمها. فهون من حيث الرسالة هو ما أخفى وما قصر وما ادخر وسعا في تبليغ هذه الرسالة. يقول سبحانه وتعالى يعني هي مشان نحن نفهم شايف كيف، شان التهم التي وزهت إليه بخطأ، طبعا بخطأ شنيع ما توجه من قبلنا لأننا نستنير بكتاب الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل من السور في المدينة المنورة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني الله سبحانه وتعالى جعل له الضمان وجعل له الحماية. طبعا العصمة التي تخطر ببال كثير من الناس والعصمة من الخطر، وهو كان معصوما من ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا العصمة من تغيير الرأي. يعني أنا مثلا بجوز أتأثر بما حولي بالمحيط، وهذا ملموس جدا. يعني بكل واحد متربي لوسط معين لما يسافر إلى وسط آخر يصير عنده تعديلات في بعض الأفكار. فقوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس يدل على أنك هي لازم كل واحد منا ينعم ويفخر بها. أخذت الشريعة من مصدرها الأساسي نقية خالصة عن أي شائبة. ولذلك صلى الله عليه وسلم هذه العوامل مع كثرة لطفه وكثرة تفاعله مع محيطه، هذه العوامل ما أثرت عليه مطلقا صلى الله عليه وسلم، يجوز تأثر على أكبر واحد لاحظت فيه. ولذلك قال علماء المصطلح أنه تقريره صلى الله عليه وسلم حجة من الحجج الشرعية، بينما تقرير غيره ما بيكون حجة من الحجج الشرعية مهما على ومهما بلغ في الرتبة والمنزلة. ليش؟ لأنه بيجوز يتأثر بالعوامل. لاحظت فيه تأثره بالعوامل صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تأثر بالعوامل إذا كانت تتعلق بأمور حياته، وأبعد الناس تأثر عن العوامل إذا كان هذه الأوامر تتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الذي يخطر ببالي الآن أنه لما احتكموا إليه صلى الله عليه وسلم في الأحرف السبعة شو قال صلى الله عليه وسلم؟ كلام دقيق جدا. شو قال؟ هكذا أنزلت. أنا والله أنا بتشرف بتبرك إذا كان في سلسلة فيها حضرة سيدنا النبي رفتكي. هو صلى الله عليه وسلم جرد نفسه، أخرج نفسه من هذا من البيت وقال هكذا أنزلت. لاحظتكي يعني أنه تأخذه صافيا كما أنزل من دموه مثله؟ لا مو مثله. يعني علوم النبوة في شيء بيتعلق بالرؤية، في شيء بيتعلق بالسمت الحسن، في شيء بيتعلق بالهدي، في شيء بيتعلق. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يخبر، ما كان بخيلا، لكن كان يخبر من عنده أهلية في ذلك. وهذا من كلام سيدنا علي: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن ذلك. إذا حتى نحن نجعل البحث الواسع مختصر، كل شيء يتعلق بالرسالة بلغه صلى الله عليه وسلم، ذلك قليل الخطاب أن يقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هون ذكر الرسالة وما يتعلق بها، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في تبليغ. شو يعني الرسالة؟ يعني بيّن لنا صلى الله عليه وسلم بقضايا الإسلام، أركان الإسلام. شايف كيف؟ أنتوا هلا، أنا والله ما شفت كل واحد عم يصلي على كيفه، لا، كلكم عم تصلوا بشكل متحد. منين هذا أجى الاتحاد؟ طبعا أنتوا في عندكم إيمان، والله يجزيكم خير على هذا الإيمان، لكن أصله من تمام البلاغ منه صلى الله عليه وسلم، كمال البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. جعل قرآنكم متحدا، جعل صلاتكم متحدة، جعل كل هذه الأمور. صلى الله عليه وسلم ما كان يخفي منها شيء. ولذلك سيدة عائشة بتقول كما ورد في الصحاح: أين أنت من ثلاث من أخبرك بهن فقد كذبناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا، كتم أشياء صلى الله عليه وسلم، لكن مو أشياء تتعلق بالرسالة. عرفت كيف؟ الأشياء التي كتمها لا تتعلق بالرسالة. ليش أنا لازم أحكي هذا الكلام؟ مشان ما حدا يعني متنطع أو متحزق يجيب لي حديث في أنه والله صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن هذا. عرفت كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون بكل شيء بيتعلق بالرسالة صلى الله عليه وسلم ما كتم منه شيء، بل على العكس من ذلك. يعني أنت بجوز أنا أتكلم عنها وظلنا سهلة، لكن أنا بشعر أنه هي صعبة جدا، ويمكن أنا ما أستطيع أطبقها في بيتي أو أي واحد ممكن يطبقها في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أزواجه الطاهرات الشريفات على إبلاغ كل ما يجري في البيت، حتى تجد يعني في بعض آيات القرآن تتكلم عما جرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ لما نحن بدنا نتصور هذا الأمر، هذا مستحيل يكون في بيتي أو في بيتك أو ببيت فلان. ليش؟ مو لأنه نحن شيء كثير منيح، لا، لأنه بيتنا بيجري أشياء نحن نحب أن يعلم بها الناس، وتجري أشياء ما نحب أن يعلم بها الناس. بينما لما أنت تشوف أنه من حفظ سيدنا النبي كل شيء مفتوح وكل شيء مخبر عنه وكذا، بيدلك على استقامته، بيدلك على كماله، بيدلك على طبعا أنا آمنت بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأهلي. عرفت كيف؟ لكن هذه الاستقامة وهذا البلاء وهذا الانفتاح وما إلى ذلك من أمور قد أعرفها وقد لا أعرفها، هي كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم حقيقة: أنا خيركم لأهلي. شايف كيف؟ يعني أنه هون من حيث هذه الممارسة هو صلى الله عليه وسلم كان على نعت الكمال بها. نجي يعني سبحان الله، لا تأخذوني أنا أصلت عليكم في الاسم المبلغ، وأنا أستشعر إلى الآن أني ما قمت بتفسيره كما ينبغي. لاحظت كيف؟ شو الفائدة اللي نحن نجنيها من ذلك؟ يا أخي أنا إن شاء الله الله يوفقني لذلك، بده يكون ما عندك أدنى شك، أدنى شك. هلأ نحن شو بنساوي؟ ما على شيء، مو نحن، إن شاء الله مو نحن، كل شيء بيبلغوا عن الله أو بيبلغوا عن حضرة سيدنا النبي، يعني عامل حالي زلمي أنا، شايفتي قبل ما يوافق على شو يقعد بزينه بعقله، بيشوف جان فوستر دلال شو قال عنه وفلان شو قال عنه. شايف هالغضاضة؟ أنا بس بشعر هي فيها غضاضة، فيها نقص، فيها إزراء بالبشرية. عرفت كيف؟ يعني في عندك شيء إجا من عند الله، إجا من عند حضرة سيدنا النبي الكامل الذي ما عرف عنه، ما عهد عنه بجاهلية غيره. كنت يقول مو جاهليته، جاهلية غيره، ما عهد عنه أنه هو فعل شيئا فيه نقيصة. ما بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى أظن البزار وأبو يعلى الحافظ ابن الهيثم يقول رجال ثقات، وهذا بدل ما هممت بشيء مما عليه أهل الجاهلية إلا مرتين، كل ذلك يعصمني الله. يعني هي قبل النبوة، لاحظت كيف الفكرة؟ نجي نحن، ما بدي أحكي كده، بيكون واحد سكين خمير طبعا بيعمل شغلات ثانية، بيجي بدي يحاكم الله، بيجي بدي يحاكم حضرة سيدنا النبي. شايفين يعني أنا هم ما بشوف في تطابق أبدا، عرفت كيف؟ طبعا أنا عندي هذه الفكرة مرفوضة من الأساس، بس أنت لما تنظر إلى واقع الحال شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما ممكن اتهم بحياته بالسحر وبالجنون وكذا، لما تنظر إلى هؤلاء الذين اتهموه شو طبيعة الساحر؟ الساحر بيكون قمة في عدم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة في الأخلاق، ما بيطبق عليه ولا لمحة مما اتهم به. المجنون خربطه أكثر من صوابه، شو هيك تعريف المجنون بزماننا؟ شايف كيف؟ شو المجنون يعني بيخبط أكثر مما يصيب؟ هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله كله صواب، يا صواب، لا والله كله بمحله، لو انت بدك تزحزح شوي عن محله بشعره بتلاحظ الخلل، عرفت كيف؟ ولذلك شايف كيف؟ شايفين قديش نحن عنا نعمه من الله سبحانه وتعالى ان انزل الينا القران، وكانوا الصحابه يفهموا مثل حكايتنا، شايف كيف؟ كان يعلمنا كما يعلمنا سوره القران، مو كل شيء، لا شايف. ليش مو كل شيء يعلمون هيك؟ مشان يسهل عليهم، مشان يجعلها يسرى، عرفت كيف؟ في شغلات بدك تحفظها بالمضبوط، مثل القرآن كان يعلمه، ورد عن التشهد، ورد عن دعاء الاستخارة، يعلمنا كما يعلمنا سورة من القرآن، بس أنا ما بحسن أحصر بذهني أنه كل شيء تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا النمط، لاحظتوا كيف فكرة؟ فلذلك هون التبليغ الواقع، طبعا أنا أتشرف أنه يكون عن أنظاره صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأبي هو وأمي كان في معظم شؤونه يتجرد يطلع لبرا عن هذا الأمر. طبعا نحن هذا ما بين في السلسة الشريفة وردت عنه صلى الله عليه وسلم. شو يعني عنه؟ معلش لازم تعرفها هاي الشغلة، مو بس انه والله يا حبيبي يا رسول الله، لا، في وقائع دنيوية، في أوصاف دنيوية كانت موجودة فيه ما وجدت في غيره. شو هي؟ ما عرف التاريخ صادقا كالنبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف التاريخ منصفا كالنبي صلى الله عليه وسلم. وكمان أوصاف كثير، يعني أنا ما عم أقول إن أنا سأستقصي الأوصاف. شايف كيف؟ لما أنت تأتي عن طريق هذا، لما يكون واحد منصف ويكون واحد صادق وكذا، بجوز أنا أتشرف يعني، لكن رغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجرد نفسه عنها. لما خاف في بعض الأشياء أنه تفهم عنه غلط، شو قال؟ إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بقطعة النار فلا يأخذ منها شيئا، فإنما أقضي له بقطعة النار. يعني هون لما خشي صلى الله عليه وسلم انه نحن نتوهم من بعض الاحكام هكذا، بينها صلى الله عليه وسلم. لاحظتي بينها صلى الله عليه وسلم. هلا شو نحن ابزال؟ والله سمعت امبارح حكي، قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. شو يعني؟ يعني ما عنده عذر صلى الله عليه وسلم، نحن اللي عنا، الله مرضى عنا، بده واحد يبدأ بوشه، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكي وكان عالم وكان مطلع وكان يعرف هذه الأشياء، لكن هو سكر هالباب. وأنت وأنا كل واحد منا نحن إلا مصلحة بتسكير هذا الباب، عرفت كيف؟ ليش؟ بيجي واحد بيقول لي والله انا شفتك امبارح كلك مغطس بالنجاسه، ايش بدي اعمل انا؟ عرفت يعني هون في امور روحانيه، في امور فوق موازين الظاهر التي نحن نتحاكم اليها. اول من اغلقه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا ما بمكن بيجي بالوحي بالقران او السنه، بيجي انه فلان هيك وفلان هيك ومنهم كذا ومنهم كذا، عرفت كيف؟ هذا قال الله، ما حدا له كلام له. لاحظت كيف فكره؟ اما حضرة سيدنا النبي ما كان يتهم الناس على المظاهر التي، شايف كيف؟ اجى واحد قال له قال له والله لازم نقتل فلان كذا، قال له لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هذا الجواب الجواب. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني أول من أغلق هذا الباب، أنا ما عم أقول لك إنه هذا الباب موجود، لا موجود هذا الباب، عرفت كيف؟ وكل واحد منا ينتقد نفسه، يدير باله على انتقاد نفسه، إذا أنت بدك تصير رجال مضبوط، انتقد نفسك بهذا الأمر، شايف كيف؟ أنا وكل معظم الحاضرين، إحنا بنحكم عليك من الظاهر، ما شاء الله شو هالخشوع، شو هالقراءة، شو أما أنت تحكم على نفسك من الباطل، عرفت كيف؟ أنا ما أعطاني صلاحية، من اللي ما أعطاني صلاحية؟ حضرت سيدنا النبي، هو سكر هذا الباب، أنا برأيي هو أعظم الناس صلاحية لذلك، ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، عرفت كيف؟ ورغم ذلك ما كان يفتح هذا الباب إلا لما يأتي ما يغلبه من قرآن أو كلام يؤمر ببلاغه أو ما إلى ذلك، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون هو صلى الله عليه وسلم أغلق. وهلا نحن للأسف معلش بدنا ننتقل، في عنا جماعة روحانيين وفي عنا جماعة بيسموه سلفية، عرفت كيف؟ هدول الجماعة الروحانيين بكتير من الأمور بروحانياتهم بيلغوا بيلغوا أمر شرعي. انتبه أنت تكون هيك، لاحظت كيف؟ أنا ما مو من الناس اللي لا يؤمنون بالروحانيات، أنا أؤمن بالروحانيات، لكن مو هم محلها، مو محل الروحانيات انه انت تحكم فيها على صلاة المغرب، مو محل الروحانيات، لا. ولذلك قالوا علماءنا، قالوا انه ما بيصير تعمل استخارة مشان شيء فرض او حرام، ولا منساوي لما لا والله منساوي كثير، رفت كيف؟ بيكون في شغلة فيها فرض او حرام نعمل عليها استخارة، رفت كيف؟ بينما الشغلات اللي انا بحبها اصحب حدا يقربها، اصحب حدا يقرب، انا ما حعمل استخارة. وللأسف يعني تصرفاتنا، نطلب من واحد صالح يعملنا استخارة بعدين ما بنسمع الكلام، عرفت كيف؟ شلون يعني هالأوصاف هي كيف بدك تجمعها مع بعض؟ انا بالنسبة لي ما بتزبط، ما بتجتمع مع بعض، عرفت كيف؟ ليش؟ لان نحن عم نعمل استخارة في غير موضوعها، بنعملها في موضوعها ما بنسمع الكلام، وبعدين ناكلها، عرفت كيف؟ ولما ناكلها شايف كيف؟ ليش ما نصحتني يا اخي؟ لك انت رحت لعند فلان الشيخ الفلاني وقال لك انه هاي الشيخ، لاحظتوا كيف الفكره؟ ممارستنا يعني بالقضايا الروحانيه خاطئه 100%، وهذا اللي جعلت بعض الناس يصولوا السنتهم، وبعض الناس بيفكروا كل هدول اصحاب روحانيات مثل حكايتكم، لا مو كلهم مثل حكايتكم، عرفت كيف؟ في ناس صادقين، في ناس صالحين، في ناس له ارتباط، في ناس روحانيين، في ناس، عرفت كيف؟ لكن هذا الخطا في الممارسه هو الذي ادى. كمان هلا لما بتكلم عن المبيح نفس الشيء، عرفت كيف؟ الخطأ في الممارسة أدى إلى عدم فهم هذا اللفظ منه، وهذا يعني والله أنا بستحي، شايف النبي صلى الله عليه وسلم واجه مشاكل في حياته، في ناس شعروا نفسهم أنه أحسن منه صلى الله عليه وسلم من حيث الممارسة، ما جعلوا أنه أحسن من حيث الشر، لكن من حيث الممارسة، شايف كيف؟ في واحد قال ما بيتزوج النساء، واحد ما بده ينام بالليل، واحد عرفت كيف؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنا وأصلي فأقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان أكثر ما يغضب صلى الله عليه وسلم عندما يقال له: إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليش؟ لأنه بده يستعبدوه مشان شو؟ إنه هو معلش على راحته، شو ما بده يساوي؟ ونحن يا صالحين يا متقين، شايفين نحن، لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، عرفت كيف؟ جانب رقيه، جانب سيادته، جانب معارفه، جانب أخلاقه، هذا ما أحد ينكره، واللي بينكره بيكون عم يكذب على حاله، عم يضحك على حاله. ليش؟ لأنه صار مستفيد وشائع، مو بس عند المسلمين، عند غير المسلمين هذا الأمر، لاحظت كيف؟ فهون هذا الجانب أنا ما بسبته بحادثة معينة أو واقعة معينة، لاحظت كيف؟ لكن بأبي أنت وأمي يا رسول الله كان يهون، كان يبيه بالأصل. أصلا أحسن وصف بالإباحة شو هو؟ تأخذ من القرآن الكريم، شو بيقول سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الأقبائل، شو بعدها؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا كافي ما أفهمه. شايفين كثير ناس بيحسوا أنه التدين يعني حرام. وهذا قيل لسفيان الثوري، قال له كل أحد يفسد التحريم. شايفين العالم الفقيه شو اللي يساوي؟ يقول لك هي حرام وهي حلال. أما بتجي لعند بعصره وبعصر هذا تغيرت، كل شيء تغير، كانوا يخافوا الله سبحانه وتعالى كثير. شايفين فيمكن في بعض خير أهل العلم يجعلوا كل شيء حرام. هلا نحن من قلة فهمنا من اتباعنا الهوى كل شيء حلال. شايفين الفطر في رمضان حلال، هذا في طلع فتوى، عرفت كيف؟ والعمل مدري شو كذا حلال، وهذا لاحظت فيه. فهون كلا طرفي قصد الامور ذميم. شايفين هذنك انا اجل، وانا بتمنى ان هالخوف من الله الذي في قلوبهم، لكن المبالغه في تحريم أشياء ليست محرمة شو ساوي؟ ما عليش خلينا نحكي منتقد أنفسنا، شو ساوي هلا في عصرنا؟ سببت نفرة بين الشباب وبين الشريعة. عرفت كيف؟ لا أخي أبي هدول متزمتين. شايف كيف؟ أنت يا شاب لو أنت تعرفت على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تجد اليوسف وتجد البراح وتجد الراحة الكاملة وتجد الأنس وتجد الدلال. عرفك خلاف للأسف ما يظهر به كثير، مو كله، كثير من يدعون أنه هن وراث النبي. ما يدعوا أنه وراث النبي، بيعتوا ببغضوك لدين الله وبيهربوك من الجامع. وإذا أنت فتت على الجامع في واحد منه بيحكي معك كلمة نابية مشان أنت ما تودي وشك على أبنه. عرفت كيف؟ هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم. لا شايف كيف؟ فلذلك أنا أبدا ما أتكلم على الأسلوب واحد، بس شفته أنا قلبت الصفحة وشفت كمان جاي بالمحرك. لاحظت كيف؟ وكل واحد منا بده يكون في عنده توازن بين ما أحل الله له وبين ما حرم الله عليه. شايف كيف؟ فمثل ما بيقولوا بعض الناس في جانب العبادات في انضباط. تقول هلا الحنفية شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك بصلاة الفرض بدك تعملها مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لا بتزيد شيء ولا بتنقص. بتقول بدي ادعي دعاء، بدي اذكار، اي لصلاه النافله، لصلاه الليل او ما الى ذلك. لاحظوا كيف بده يكون في انضباط كامل. بينما في جانب الامور الدنيويه اتى شيء قليل جدا، يعني الحمد لله نحن تشرفنا عرفنا كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم والأذكار التي كان يقول، وعلمنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان هو أبعد الناس من إعلام ذلك للناس، يعني ما يحب أنه هالعوائد تبعه أنه يعلمها الناس. ولذلك لما سئل عن كيفية صيامه، مو صيام الفرض، لا مو صيام رمضان، هذا في ناس بس على رمضان تقول، لما سئل عن صيامه نفل غضب صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح. ليش غضب؟ أنا بسأل نفسي ليش غضب؟ غضب لأنه صلى الله عليه وسلم ما بيحب يحرج الأمة، ما بيحب يقيدهم بقيد أو نمط معين. شايف كيف؟ فهمي صلح لي إذا كان غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو قائم بشرع الله. شايف كيف؟ كلياتنا نحن أبو نفخة. شايف كيف؟ يعني ما بدنا نفخة، الذي قائم بشرع الله حقيقة هو حظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قائم بظاهره وباطن، هو الذي أسس لنا الشريعة، هو الذي أسس لنا المقامات، هو الذي أسس لنا أحوال، صبره بأبي أنت وأمي يا رسول، صدقه كذا، يعني الأشياء التي لا تظهر من الإنسان بديهة، عرفت كيف؟ تظهر من الإنسان بمخالطة، يعني هؤلاء الذين عاشوا معه من الكفار عرفوا انه هو اصدق الناس لهجة، فلما يتكلم عن كلمة شايفين خلاص بده تصير واقعة، بده تكون واقعة. عرفت كيف؟ هذا اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خدش وخدش بسيط، لما رجع صار يخور خوار الثوب، قال له شبك يا ابو فلان انك ما فيها شيء حاجة عيب عليك، قال له ما قال هو بده يقتلني؟ والله لو بسق علي لقتلني. وهذه الضربة لو نزلت في ما ادري شو اهل الجبل نسيت الجبل او اهل ذي النجاس، يعني مجموعه كبيره من الناس لانفذتهم كلها. من وين اخذ هذا الكلام؟ من صدق لهجته صلى الله عليه وسلم. وطبعا صلى الله عليه وسلم ما اعتدى عليه، هو اللي اعتدى. عرفت كيف؟ قال له بمكه يقلل ادب، يجي لعند النبي يقول له انا عندي العوز هذا فرس اطعمه كل يوم فرق شعير، ما كان في اكل بهذاك الزمان، اقتلك عليه. شايف قلة الأدب فيه؟ أقتلك عليه. فقال الصادق المصدوق بأبي أنت وأمي، قال له بل أنا أقتلك إن شاء الله. هلا نحن بعد 1400 سنة أو أكثر، مين اللي طلع صادق ومين اللي طلع كذاب؟ الصادق حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والكذاب هذاك اللي قال له أقتلك عليه. شايف فيه؟ ليش؟ شو بستفيد أنا منها؟ لما يقول لك صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لما يقول لك كذا، لما يقول لك ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا كل يوم في واحد بده يروي لي حديث رواه، قلت له مو صحيح، ما في هيك حديث، وتدور كل الروايات ما بتلاقيه. لاحظتوا كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى ضمن لي الإتقان في الكلام بكلامه صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف؟ لأنتوا شو قالكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، في منكم شاطرين مناح بهالشغله، في منكم مو مناح مزفتين بهالشغله. ببقى ايه؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها. هذا الوعي في قلة وعي هلا، فوعاها. شو بعدها؟ فأداها كما سمعها. الخلل مو من عنده صلى الله عليه وسلم، الخلل من هدول النقله يلي شبوا احساني. ببقى ايه؟ نحن منفكر، شو منفكر؟ هدول الجيل تبع سيدنا البخاري واللي قبله كلهم كذابين مثل حكايتنا. غلط هذا الكلام. عرفت كيف؟ نحن قال صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أجيال من امتدحها شقى ويفشو الكذب. هذا ما كان شائع بهذاك الزمان، وحتى مع انه سيدنا البخاري بعد اكثر من ثلاث أجيال منه صلى الله عليه وسلم، بس ما كان الكذب فاشي مثل العصر. هلا شو؟ هذا مضاع وهذا، عرفت كيف؟ كله على ندف. عرفت كيف؟ ليش؟ إذا كان صادق طبعا ما كان كاذب. شو هو عم يقيس على زمانه؟ ما عم يقيس على زمان الصلاح، ما عم يقيس على زمان التقوى. بالذات يقعدوا لقاعد المحدثين بالتابعين، نادر تلاقي واحد ضعيف الرواية، في سموا بعض الناس. عرفت كيف؟ لكن هدول هن الاستثناء والقاعدة. عرفت كيف؟ لكن نحن بعصرنا، أنا من ممارستي والله، أنا لما أطلع على الناس في كثير منهم لا بيعرفوا يروا، إذا بدأ قصة تصير برا الشارع ما بيعرفوا يروا ليها. عرفت كيف؟ لما يروا ليها بيخربطوا بيزيدوا شيء من عندهم. شايف كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ فنحن أنا لما يجي هيك زلمة شو بيفكر؟ بيفكر رواة بخاري مثل حكاته فشرد. سيدنا البخاري لما لقاه هذول ما لقاه مثل حكايتك، وانت مرفوض عند البخاري 100%، مرفوض برواية القرآن 100%. هلا شايفين شو عم يصير بالقرآن؟ واحد والله حكى لي، اجا واحد غريب مو من هالبلد، اجا لعند شيخ مشهور يعني عالم الاسناد، قال له بدي اقرا عندك ثلاث قراءات. قال له الشيخ لا مالي فاضي بس قراءتي. تعطل هذا أخونا بالله الكذاب؟ لا ما تعطل، بعد ما طلع من عند الشيخ الإجازة اللي فيها بقراءة مثلا نسيت شو للقراءة حتى ما تهدوا عليه، يمكن عاصم وابن عامر أو كذا، ضاف القراءة الثالثة من عنده. شو يعني؟ رفت كيف؟ ها أي حالنا، هذا شأننا، تفو علينا. رفت كيف؟ لا بالقرآن مناح، ولا بالحديث مناح، ولا بالرواية مناح. رفت كيف؟ ومو بس هيك، نتهمهم كله. اي والله هذا اللي ضعفوه، اللي ضعفوا البخاري. يمكن اذا بدك تشوفه من حيث الديانه بيسوى، مو المسلمين على وجه الارض الان اضعاف مضاعفه من هؤلاء المسلمين. لاحظتوا كيف؟ يعني هون مثل بينطبق هذا عليه البيت الذي قال يا مبهرج لا تبهرج انما الناقد بصير. وهدول أسوأ الناس في نشوهن الذين أساءوا الظن. شايف كيف؟ أساءوا الظن بالرواة وأساءوا الظن بالعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم عطاكم قال من علاماته 15 علامة، وحتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. شايفين؟ مو انا كنت فكر تضيفها كسيدنا ابو بكر عمر. لا، سيدنا ابو بكر وعمر من حياه السيده عائشه صاروا يحكوا عليهم بالباطل. لا، نحن عم نحكي على البخاري، نحكي على الشافعي، نحكي على ابو حنيفه، عرفت كيف؟ كلهم هذول ونطعم بسلام. شو منفكروا هذا سلام يعني ما بيعرف؟ انا اللهم ارضى عندي بعرف بالروايه يعني، شايف كيف؟ هو ما بيعرف وانا بعرف، ونحن عم نتعمد الكذب في فعل اشياء، عرفت كيف؟ فلذلك انا ايام تطلع معي شو بده بقول له حفيد الله، يا نحن ما مو نحن اللي نقلنا القران، لا نحن اللي نحن جينا باخر الزمان، شايف كيف؟ وشرف عظيم لنا انه نحن نكون هلا. شوف، بيكون واحد فتح يعني اذا كان اهله صحابي دي، اذا واحد فتح او هيك يعني بيحكي او في عنده مدح ذكاء او كذا، ضروري بيجيبوا لك على الجامع. لازم هذا يكون من حملة القران. مين قال لك انه هذا لازم يكون من حملة القران؟ حملة القران هاي واحدة منه. وأنا قلت لهم هذيك اليوم، قلت لهم والله نحن شو عم نشكي؟ يا أما بيكون واحد صاحب هبة عالية لكن مو شغلة القرآن ما بيعرف يشتغل فيه، يا أما بيكون واحد متقن لكن ما عنده هبة. نجي بقى خلال كم أربع خمس سنين بيطلع نلقطه لهذا الزلمة اللي نشوفه يكون صاحب عنده متقن. شو بيصير في الأسف؟ انتبهوا على هاللقطة، بيصير في انحراف. هاي المصايب اللي عم تقع على راسنا، عرفت كيف؟ هاي مصايب عم تقع على راسنا، عرفت كيف؟ ميجي كوام كوام، يا اما بيكون صاحب همه وهو غير متقن، او بيكون متقن وغير صاحب همه، بعدين تلاقي واحد تلقطه وبتتعلق قلبك فيه. بيجي هذا يا بحياه شيخه يا اما بعد شيخه، شو بيساوي؟ بينحرف، شايف كيف؟ بينحرف، بيصير. قال جون فاستر دلس رضي الله عنه وكذا، انت يا حامل قران عيب عليك تحكي هيك حكي. لاحظت كيف؟ شو بدك بجون فاستر دلس وشو بدك بفلان؟ عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ هذا اللي بيصير. يعني نحن هون هذا المنبر تبعنا نحكى فيه على ماكيافيلي لما لا؟ هذا نحكى فيه على ماكيافيلي، هذا المنبر تبعنا، شايف كيف؟ نحكى فيه ترى عن سعد بن عباده وجابر، شايف كيف؟ يعني بالنادر بيجوز نلاحظوا كيف؟ لكن يا عبد الشوم علينا، شايف كيف؟ نحن كل شيء كامل فينا بس ناقصنا ماكيافيلي، عرفت كيف؟ اجى واحد من الخطباء حكى على ماكيافيلي، طبعا مو الخطيب الرسمي اللي تبع الجامع، لا غيره، حكى على ماكيافيلي، عرفت كيف؟ مين هذا ماكيافيلي؟ انا من هلا بجلدكم كلكم احسن منه. ليش؟ لان انتم كلكم بتقولوا لا اله الا الله، ماكيافيلي ما قال لا اله الا الله، شايف كيف؟ انت لما بدك تحكي عنه بدك تتاثر فيه، بده يصير في بقلبك شيء، لاحظت بده يصير في انحراف. كيف كانوا يعرفوا المنافقين بعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحانه وتعالى بالقرآن ولا تعرفنهم في لحن القول. كيف كانوا يعرفوا المنافقين الصحابة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعرفوا أنه قلبه وتعلقه مع الكفار. هلأ معناتها نحن لما نمشي على الميزان اللي كانوا يمشوا عليه الصحابة كلياتنا منافقين، عرفت كيف؟ إلا من رحم ربي، لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه نحن عم نتعلق بأهواء، عم نتعلق بحبائل. وينك؟ المعلم الشيطان هذا سيدنا ابليس هو اللي عاملها في هالحبائل وهالوقت. شان ايش؟ شان اللي عم يصلي ما يعود يعرف يصلي، يلي عنده شوية تشكيك يصير ملحة اصلي، عرفت كيف؟ نحن الان في غزو مباشر علينا من قبل ابليس وجنوده، عرفت كيف؟ انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى نصحكم، شو قال؟ يا ايها الناس ان وعد الله حق، اصحك اصحك تشكك بوعد الله، انت انا وانت وكل واحد منا والمسلم والكافر في له موعد مع الله في يوم القيامه، في ميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، شايف كيف؟ هذا هو. لا بجوز أنا خربطت الآن، لاحظت كيف؟ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا المعلم اللي اسمه إبليس، شايف كيف؟ اللي في كثير ناس أنكروا لأن النابوس في السيادة، عرفت كيف؟ بس واقعنا هيك، وقعنا هيك، شايف كيف؟ نحن عنده سيادة إبليس عنا أكثر من سيدنا محمد، لاحظت كيف؟ للأسف ليش؟ من ممارسات الخاطئة. مو معنى عند الله هيك، لا مو صحيح، مو عند الله مو هيك، لكن نحن بحياتنا هيك. لاحظت كيف؟ نحن وحتى المتكلمين اللي يحطوا ميكروفون قدامه شايفين بيجي والله في تجربة الفلانية صارت بالسويد أو مدري وين بتوافق ظاهر القرآن، بصير عنده فيها. لاحظت كيف بتكلم الإسلام؟ أنت هذا بده وين أنت؟ هاي التجربة بجوز تنقى، بجوز يطلع لها ثغرة، بجوز في عندك جبل عظيم اسمه القرآن. شايفي هذا ما في مثله بالبشرية من حيث إيش؟ من حيث النقل عن الله سبحانه وتعالى. هذا في نقل عن الله سبحانه وتعالى بالعصور الماضية كانوا هذول المدققين نتهموا نحن. أنا كنت درس ببعض المؤسسات بيتهموا ابن مسعود. هذا ابن مسعود تعرفوا شو كان يعمل؟ الله يصلحه ويرضى عنه. نحن منيح، نحن مناح، ابن مسعود مو منيح. عرفت كيف؟ شو كان يعمل ابن مسعود؟ كان يضيف على المصحف. أنا كنت كم طالب مختال اللي كان، قلت له أنت ترضى حدا يضيف على مصحفك شيء؟ قال لا. قلت له والله أنت أحسن من ابن مسعود. ابن مسعود كان بإيده يضيف، بإيده الشريف يضيف. عرفته كيف؟ ومع أنه سبحان الله رجعت أنا تأثرت بذلك، رجعت حديث كلام جرد القرآن أكثر ما روي عن ابن مسعود. لاحظت كيف؟ نجي نحن بنتهمه. عجيب عجيب، يعني هذا لا يتصور. هذا لاحظت كيف؟ أنا لست هنا لكي أقول لكم أنه ما في أشياء أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. في أشياء من هذول العباد أو اللي بيدعوا محبة الله بيظنوا أنه لازم ما يعمل هيك أو حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على إباحتها. عرفت كيف؟ لكن مو نحن بدنا نقيس ابن مسعود على مستويات زفتي. أنا عرفت كيف أنه ابن مسعود كان هيك؟ لاحظوا كيف؟ واحد مثل ابن مسعود أكثر واحد روي عنه جريد القرآن، بيجي أنا بتهمه؟ هل أتهم؟ شايف كيف؟ أجيت أنا عملت له سؤال عملي، قلت له أنت بتسمح لحدا يكتب بالمصحفك جوا؟ قال لا. قلت له والله أنت أحسن من ابن مسعود. شايف كيف؟ لأنه ابن مسعود هذا الأستاذ اللي كان قبلي هيك بدرسه، يعني إنه ابن مسعود كان يكتب التفسير بجنبة، وين يكتبه؟ يكتبه على المصحف. لاحظت كيف؟ هذول ساداتنا وموالينا الصحابة بيفهموا بالمصحف وبيفهموا بالانضباط وبيفهموا بالدقة. لا، وابن مسعود مين هذا ابن مسعود؟ بيقول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من ابن أمي عبد. عم يغشنا النبي، عم يغشنا، عم يقلنا ناخذ من عند واحد يضيف. هو النبي قال هكذا أزيلك، لكن هذا ابن مسعود الله يرضى عنه عم يضيف. رفتكي. انت المقرف، انت اللي عم تضيف وهو اللي عم يضيف. لاحظتكي هذا يعني كل شيء. نحن انا بالنسبه لي كل شيء بيحكي عن ابن مسعود، كل شيء بيحكي عن البخاري، كل شيء هذا هو انعكاس مرآة لما يجري في باطني. رفتكي لا ابن مسعود هيك ولا البخاري هيك ولا الشافعي، انا هيك، انا مزفت، انا حالي تعبان، انا سيء الظن. شايف كيف؟ يلي بيكون ممارسته بالحياة سيئة شو بيساوي؟ بيسيء الظن بكل واحد. شايف كيف؟ ويلي بيكون في منهم هذول الدراويش، شايف كيف؟ يلي بيكون حياته طيبة بيحسن الظن بكل واحد. يعني أنا قرأت بمذكرات لواحد من اللي كثير طعن فيه، شايف كيف؟ من ضمن اتهموه بجريمة كذا، قال لهم شوفوا النقطة، شو قال به؟ قال التفكير بذلك جريمة. شايف كيف؟ مو تطبيقها، التفكير فيها جريمة. شايف قديش نحن مجرمين؟ نجي هذول المجرمين العصابة تبعنا شو بدنا نساوي؟ بدنا نتهم الأكابر، نتهم اللي ما كانوا عصابة، اللي كانوا أبرياء من ذلك، نحن بدنا نتهم. شايف كيف مستوياتنا منحطة؟ شايف؟ فلذلك هذا شو أورثنا؟ معلش خلينا ننتقد أنفسنا. شو أورثنا؟ أورثنا أول شيء تشكيك بديننا. هذا القرآن إذا كان يعني ابن مسعود يكتب على كيفه، شايف من شك نحن بالقرآن؟ الصلاة من شك فيها كذا، شو طلع؟ بجوز هدول الكباب ختايرة. لاحظوا فيه ما شككوا بهالأمور، لكن الشباب هذا أنبتت عندهم شجرة حنظل، عرفت كيف؟ أنبتت في قلوبهم شكا في ذلك. لاحظت كيف؟ وهلا نحن ما بدي أن أفصل تماما، لكن نحن بعالم الاتصالات يوجد هلا كل واحد منا مشان يعتبر نفسه مثقف شو بيعمل؟ بيشوف حلقة تلفزيونية فيها بيكون مناقشة عن القرآن بين ملحد وبين واحد صالح، عرفت كيف؟ هذا منفذ البرنامج إذا بده يثبت لك نقطة الصالح بيجيب واحد صالح شخصيته قوية ويشوف واحد ثاني هذا شخصية مهزوزة يعني ضعيفة، أو إذا كان بالعكس بيجيب لا بيجيب الملحد شخصيته قوية وهذاك شخصيته مهزوزة، بيجي نحن نفكر حالنا بالعلم لا في علم ولا في بطيخ المشكلة، شغلة غش بغش وقلا قلا كلها، عرفت كيف؟ شايف كيف؟ تجي أنت بتسمعها طبعا انت مؤمن، شو بتصير؟ اول شيء قلبك بينكره، ثاني مره لما تسمعها بيكون انكار بالقلب مثل اول مره لا والله، يكون اضعف بكثير، ثالث مره عاشر مره راح ما عاد في انكار منه، بعدين في طبقه ان شاء الله الله ما بيجعل حدا من السامعين منه، في طبقه شو بيساووا؟ بيطلقوا كل شيء، وهذا يعني شوف الحيوية بالقرآن أنا ما بيرى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شو سمى الله؟ زخرف القول غرورا، شايفين التعبير القرآني حيوي، والله حيوي كثير، زخرف ولو شاء ربك ما فعلت، فشوف إيه بعدين؟ شوف التدرج المرحلية، وهي كلنا نحن عم نقع فيها، الله يحمينا. ولتصغى إليه أفئدة، شو بيصير؟ بيصير فيما ينام بالقلب، صغى يعني مال قلبه، شو بعدين؟ وليرضوه، أنا لحضر صلي وصوم، لكن هذا ابني حر يساوي شو ما بده ويحكي شو ما ولي يرضى، هذا رضا، رضا بالباطل، رضا بالكفر، في أنت مو مثل غيرك، الله سبحانه وتعالى قال لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هاي الصورة أنا ما بغيب عن ذهني، صورة قرآنية، لك القرآن ما في كثير شغلات مثل ما ذكر ليش أنه بيسكت أهم، في هاي صورة قرآنية عم نشوفها نحن هلا، شو هي الصورة القرآنية؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان الجمهور قيل كلمتين وربغة، هذا عم تشوفه أنت بحال عم تشوفه. أنا مرة اجتمعت يعني هي الأم حتى ظنها بدها يعني إنه أقنع بنتها، بالآخر شو قالت لها بنتها؟ معلش هي الأم طبعا محجبة وتقية، شو قالت لها بنتها؟ قالت أنت الظاهر بدك تروح على النار، شو أم عم تقول عن بنتها أنها بدها تروح على النار، هذا نفس الصورة القرآنية طبعا دي سيناريوهات مختلفة أو كذا، بس نحن عم نشوفها كثير. حضرت سيدنا النبي بين لك الصورة ما في تصريح بعدها، شايف كيف؟ إنه هدول الأموات بيجتمعوا، شايف كيف؟ نحن كنا أموات، شايف كيف؟ نحن نحبس بعالم البرزخ، عرفت كيف؟ بيكون لا في ما في أخبار ولا في صحف ولا في راديويات، شايف كيف؟ لما يجي واحد من الدنيا كلهم هيك بيحوقوا حواليه، هيك ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأنا ما عندي شك ولا واحد مني بدي أشوفه بأم أعيننا، لأنه الصادق المصدوق أخبر فيها، مو شغلة حي ولا لا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذب قط، لا بقصص الماضي ولا بالقصص الحاضرة لما يقول غلي للروم ولا بالقصص المستقبلية، عرفت كيف؟ قصص مستقبلية تقسم إلى شيء بيصير بالدنيا وشيء بيصير بعالم البرزخ وشيء بيصير يوم القيامة وشيء بيصير بموطن الجنة أو النار، ما عندي في ذلك أدنى شك، بيجوا بيجتمعوا هذول بيقول له خبرنا كيف فلان بخير، كيف فلان بخير، بعدين بيقول له كيف فلان، بيقول له لا حول ولا قوة إلا ما أجل عندكم ما نتبح للجهة الثانية، من هذا اللي يصير تصديح؟ شايف ما عاد في تصديح، قبض هذا وراح على قرنة ثانية بالبرزخ إن شاء الله ما حدا منكم بيشوفها، شايف تبع جماعة أهل النار، عرفت كيف؟ هذا واقعنا، نحن صرنا بآخر الدفتر يا جماعة، صرنا يا إيمان يا كفر. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تسلم القبيلة بأسرها، وإن من إدبار الدين أن تبتز القبيلة بأسرها. أنتم يا سوريين صار معكم هذا الشيء؟ صار. إجوا لما صارت الأزمة طلعوا على أوروبا، في كثير ناس أول حركة ما حدا طلب منهم، هنا بيدعوا انه في ناس طلبوا منهم بعضهم مو كلهم، اول حركه شو عملوها؟ طلقوا دينه. شو معناتها؟ معناتها بهالوسط اللي نحن عايشين فيه في كثير ناس لا لم فهمانين دين ولا لم مقتنعين بالدين، عشان هيك اول حركه عملوها لما طلعوا لبرا شو ساووا؟ طلقوا دينه. ولذلك حبت سيدنا النبي بالفعل، يعني شيء معجز كلام. شو بيقول؟ بيقول: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين أظهر المشركين لا تتراءى النار. هي معنى البراءة، يعني إنه أنا بشوفك لما سافر بشوفك كثير ناس هدي عرفت كيف. حضرت سيدنا النبي طبعا شخصية عظيمة بريئة منهم، لكن هيك ما بيبرأوا منكم ولا آينينكم ولا مطلينكم ولا معتبر يكون مسلمين. يبكي شايفين بيعتبروا حالهم أحسن منكم بالإسلام، شايفين. يعني إعلان البراءة من قبله صلى الله عليه وسلم قابله طبعا مع الفارق الكبير، قابله براءة من الطرف الآخر. هاي مشاكل كلها عم نعيشها. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يدرس الإسلام كوش الثوب. شايفين مثل هذا قديم او هلا كمان يمكن بيصير، بيكون عندك ثوب من كثر ما بتغسله شو بيصير الالوان وهل هذا بتروح اللي عليه. هيك الاسلام يدرس، يعني بيمحى بيسعى هيك. عرفت كيف؟ انا ما بقولكم لا. شايفين نحن قرانا كيف التأييد الإلهي، كيف التأييد الروحاني لحضرة سادات الأنبياء وساداتنا الصحابة. هلأ بزماننا صار قليل كثير لكن موجودة. اصحكوا تظنوا أنه موجود، والله موجود. وأقواه هذا اللي بيقلمني أكثر شيء، هذا أقواه في مأدب الله سبحانه وتعالى صنعها، كما ورد في البخاري: سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا. هيك الملكين قالوا لحق السيد النبي. فالسيد الله والمأدبة الجنة والدار الإسلام والداعي هو محمد، ومحمد فرق بين الناس. شايف كيف؟ هلا انا شفت انا بحكي اسمي لك اسميات بس ما حسميها. شايف كيف؟ في ناس ابا عن جد قاعدين على المأدبة يدلوا بعيدين الى على برا، انت مالك شغل هون بهالمأدبة. وبيجي واحد بيكون ما حدا ولا بيعرفوا شيء عن المأدبة بيجي عليها، أو الله سبحانه وتعالى بجلاله وكبريائه بيدعي لهذه المأدبة ويجلسها عليها. شايفين يا جماعة الخير، في كثير منكم عم يتنافس بالمال، في كثير منكم عم يتنافس بالشهرة، وفي كثير ناس حتى عم يتنافسوا بالمظاهر يلي هي أصل ديني، مثل إيش؟ حفظ القرآن. فلان حفظ اليوم صفحة أنا حفظت صفحتين، عرفت كيف؟ فلان طلع له خطأين أنا طلع لي خطأ واحد، عرفت كيف؟ يعني حتى هالأشياء أحسن شيء بدكم تتنافسوا فيه اصحكم تتمسكوا بإيديكم ورجلكم بهالمأدبة وقولوا له: يا رب دخيلك، والله نحن ما بنحسن ما بنصبر أنه نطلع من هالمأدبة. عرفت كيف؟ أظهروا افتقاركم إلى الله، أظهروا حاجتكم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أنا عم شوفه بأم عيني. شفت كيف؟ وما عم شوفه عن الناس عاديين، عم شوفه مع الناس في اعتقادي أكثر علما مني، أكثر إخلاصا مني، وأكثر ديانة مني، وأكثر أصالة في المتدينين مني، ورغم ذلك بتشوفوا الراحة. وعبر عنه سيدنا النبي شو قال؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شيء خير، شيء مزفت، شيء حقير للدنيا. شايف كيف؟ هو باع دينه مشان دينك غالي يا عمي، دينك غالي. لاحظوا كيف؟ لذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله نرجع للمبيح. شايف كيف؟ في أشياء أباحها كثير، في أشياء كان يستخذرها صلى الله عليه وسلم ما يأكلها بس ببيحها. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا كيف؟ هلا ما بدي أنا أسمي أسماء، عرفت كيف؟ هذا شيء عجبني حلال لو كان هو حرام. شايف كيف؟ وإذا شيء ما عجبني حرام. شايف كيف؟ هلا مساكين أنتوا يا شباب، في كثير شيء منكم واقعين تحت مغبة هالشغلة، بيقولوا لك هالشغلة حرام. إيه والله أنا بحبها. شايف كيف؟ بيجي هو بيشتهيها وبيحبها لحضر كيف؟ بعد نحن شو أخي احتياط، نحن عم نساوي له شو احتياط يعني مشان ما يقع بها. وفي طبعا في ناس يقولوا عن بعض الأشياء أشد تحريما من الخمر. يجي هذا المسلم اللي مرأز، كلنا مرأزين، الله الله ما سدد القولي في الرسالة عادلنا في الآخرة. شايفين نجي هذا المسلم الأرز بيقول لك مازال هي أشد تحريما من الخمر، خليني جرب لي شي كاس. يعني أنت وينك أنت وأنا وحتى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب حده، هو ما جاوب حده أدبا وفهما وعلما، نحن ما نجاوب حدودنا، هيك لازم هيك مطلوب منا. عرفت كيف؟ إجا واحد كاتب مذكرات، إجوا لعدة لاتين أمريكا، فهو حتى يتفرض قدامه شو بده يذكر لهم عن الإنجازات العلمية بالإسلام ومدري شو كذا. قالوا له وينك؟ نحن بالعلم متقدمين عليكم، نحن جينا لعندك مشان تعرفنا بديننا، تعرفنا برفقي. هو عم يحكي عن نفسه، لا وهي مشكلتنا، نحن زاهدين زاهدين بهالقضايا. شو يعني جبريل؟ مرحبا جبريل. وشو يعني ميكائيل؟ نحن بهمنا شايف كيف بين السلين اكثر ومدري شو ماس سلين وجلاتين ومدري شو بسين وهي الاول ما لاخر القائمه شايف كيف. وجبريل ما بهمنا، جبريل يا جماعه الخير طبعا انتم ما لكم انبياء، كان يجي للانبياء سيدنا جبريل. بس روى الهيثمي اظن البزار الذي اخرجه بيقول هو رجال ثقات، بعد لكم اياه مشان تفهموا من هو جبريل. مرض رجل من بني النجار فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعود بحياه النبي، شايف كيف؟ مو بعد 1400. طبعا السيدات الروحانيه تكسر لما تكسر الفتن، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تخطئ. شايفين الله سبحانه وتعالى ما بيترككم همال، أنتم بتتركوا إياه لكن الله ما بيترك، شايفين بأيدكم مشان إيش؟ لأنه نحن ضعاف، نحن والله ما من الأنفخة، نحن منهزمين، نحن ما في قوة ولا في شيء ولا في. لاحظت كيف؟ مثل ما قال له، قال له شو قال له؟ هي بعصر التابعين، قال له خرج الدجال، قال له الدجال ما بيطلع على ما بيطلع، لو خرج في زماننا لضربه الصبيان بالبعض، لكن يخرج في زمان تزول فيه الأحلام، العقول تزول. ليه؟ نحن فاكرين حالنا ما في حدا عائل مثل منا، لكن نحن كلنا أحلامنا زائلة وكل عقولنا زائلة. ليش؟ لأنه إذا واحد أعطاك، هلا غليت التسعيرة شوي، إذا أعطاك 1000 ليرة شايف كيف؟ بيقلب له قرآن من عنده وبيقول له شو، عرفت كيف؟ يعني كل شيء في تسعيرة له، عرفت كيف؟ ونحن مستعدين نغير، مستعدين نغير ديننا، مستعدين نغير مبادئنا، مستعدين نغير صلاتنا تبعا لذلك، لاحظت؟ وبدها تيجي فتنة، الله يجيرنا منها، أنا دائما بحذركم منها، بدها يجي فتنة المسيح الدجال، شايف كيف؟ أنا على علمي صلح لي إذا غلط، المسيح الدجال لا بيجيب إثبات إنه هو رب ولا بيجيب مناقشة، لا بيعمل مجلس مناقشة، بس شو بيساوي؟ بدك مطر بينزل لك مطر، بدك ذهب يعطيك ذهب، عرفت كيف؟ هي اللي طاير عقل الناس فيها كلها، عرفت كيف؟ الرب على عيني وراسي، بنعمل أخي خلاص خلينا دائسين مع الله، وكمان تقلنا خلينا نحن نستمتع بهالدنيا، شايف كيف؟ نقش شوية مصاري حلال حرام، أكل مال يتيم، أكل حرام، أكل شو عليه؟ لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ هدول هالنمط هذا المعاشي من الناس، هؤلاء في نظر القاصر أكثر الناس ليكونوا عندهم أهلية إنه يفتتنوا بالمسيح الدجال. شايف كيف؟ المسيح الدجال لا حيقعد يناقش إنه هو رب ولا حيقعد يناقش صفات، لا، شايف كيف؟ بيجيب لك بدك مطر خذ، بدك أرض خضراء خذ أرض خضراء، بدك جنة بدك حتى عنده جنة ونار كما قال الصادق المصري. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك أنا أولكم يعني ما حدا يدعى، بدنا نفض هذا الدماغ، بدنا نفض كيف يعني. إن شاء الله إن شاء الله أرجو الله قلوبكم كلها مقبلة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الدماغ عم يعطل، فكر حالنا إنه أذكياء نحن، وفكر حالنا إنه في عنا نظريات، وفكر بهالنظريات يا ريت انا عم انتقد حالي، يا ريت انا لا عم انتقد الله، عم انتقد حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعم عرفت كيف؟ هذا عباده بن الصامت شو ما عنده شيء، فهم قد انا والله لازم افهم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره عليه. يعني إذا بدك تأخذها من الناحية المادية يجوز يعطي غيره ما يعطيه، وإذا بدك تأخذها من الناحية العقلية منشط ومكره، عرفت كيف؟ وإذا بدك تأخذها من الناحية البدنية في العسر واليسر. وهي أنت أصلاً أنا وأنت بنقرأ بالقرآن الله يحققنا فيها، والله لا يمتحنا، والله ما امتحنا فيها. شايف كيف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو بعدها؟ ولو أن كتبنا علينا أن يقتلوا أنفسكم. نحن لا شو متعرضين يا ابني، شو القتل هذا؟ إذا قتل راحت كل حياتهم. لا، هي مرحلة من المراحل من علاقتك مع الله. علاقتك مع الله بدأت من عند ألست بربكم بالدنيا. أنت شو الشرف فيها؟ أنتم بتقروها. هذا شو قالوا له؟ قيل ادخل الجنة. معلش انا بدي احكي، بدي اشرح لكم كيف ضل هذا عم يقولوا له قيل ادخل الجنه. معظم المفسرين بيقولوا لك سطحوا، عم يذبحوا. اي واحد بيشوفه من برا بيقول له مسكين هذا شب راحت حياته. هو الزلمه هذا الله يرضى عنه ويلحقنا به، بنفس اللحظه يلي هو عم يذبح فيها شايف كيف عم يسمع قيل ادخل الجنه. انا بالنسبه للتذكير قل لي بربك هذا شو خسر؟ ما أنا برأيي ما خسر شيء، لأنه إذا ما ذبحوا، إذا ما سطحوا ذبحوا، وبعد كم سنة رح يموت موت ربه. شاكي مثل سيدنا خالد بن الوليد ما عجبته الموت لما بدأ يموت موت ربه، فلا نامت أعين سوى. عرفت كيف؟ هاي حقيقتنا. أنت يا ابن آدم بهالدنيا عايش لفترة وجيزة. لو أنت شعرت فترة طويلة هي فترة وجيزة. ليش؟ لأنك إذا بدك تقارنها بعمر الزمان على حسب ما بعض الروايات اللي عندنا منها ضعيفة كثير، عرفت كيف؟ أو على حسب رواياتهم هن ملايين السنين ومدري شو، بتلاقيها ما طلع شيء. شو يعني عمر 60 سنة؟ هيك بيقولوا عن الإدمة، لا كثير شوف حالك علينا وتأخير صوتك. كان بيقولوا الإدمة ما يصير سن البلوغ إلا بعد 300 سنة أو أكثر. لا حضرت كيف؟ فماذا ما تخين صوتك تقول يعني أنا صوت رجال وكذا؟ لا، هذين كانوا يصيروا على الخمير. شايف كيف؟ في عندهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى. نحن بس على غلاظة وحيوانة. لا حضرت كيف؟ ولا في علاقة مع الله، وبس أنا بدي أثبت نفسي. أنت اللي بدك تثبت نفسك. أنا عم أحكي عن نفسي. أنت اللي بدك تثبت نفسك. ما بدك تموت؟ لا بدي موت. لما يموت بيقيموا له الساعة، بيقيموا له هذا، بيشلحوا أواعي كلها. قديم أنا والله بعرف كانوا يعني الكفن يعني حرير اصطناعي يشوفوا له نظري. هلا صار هيك مثل رأس السيجارة، عرفت كيف؟ بده يجبدوك من أواعيك كلها، بيحطوا لك تنتين طبقتين أو ثلاثة من هي رأس السيجارة، وبعدين بيلحشوك بهالحفرة. في جرادين وفي حيايا وفي اشكال الوان وفي هذا البطن بينفجر وفي اي واقع. على اي حقيقتنا ما عجبك الواقع اشتغل مع الله. عرفت كيف؟ سبحان من قهر عباده بالموت. عرفت كيف؟ بتلاقي واحد عادي وانا وعم يحكي شايف كيف؟ بعد لحظتين بيعطس خلاص. لا صفي حكي. وحتى ما هلا لو فرضنا طبعا هذا ما حتصير حل فرضي. لو فرضنا واحد نجع منهم هذولي والله بيقلعوه من البيت، بيقول له ارجع وين بدك تنام انت بتختها؟ ما في محل هوني فكينا اتخذ بعد ما شايف كيف؟ فكينا لا زوجته بترضى تعاشروا ولا لا لا ماله، بيقول له ارجع مالك محل. وهي واقعنا نحن، هذا واقعنا. عرفت كيف؟ نحن متى ما رحلنا عن هذه الدار ما حدا بيتعرف علينا هون. شايف كيف؟ لا حدا بيقاوينا ببيته ولا حدا بيعطينا شوية مصاري، ما في. عرفت كيف؟ يروى أن واحد من الصالحين توفي أما أقاموا مناحة بالمقبرة سنة، بعدين ففكوا الخيام فسمعوا صوتا، قال له هل وجدوا ما فقدوا؟ قال له لا ما وجدوا ما فقدوا لذلك رحلوا. راح وهيك بصير هيك الواقع. انا مالي رجل صالح يعني، انا بزور ابي مثلا، كنت زوره كل اسبوع، في واحد ميت له جديد لا بيعدوا عند قبره وبيعدوا بيبكوا، والله بعد شهر ما عاد شفته. هذا الواقع، هدول يعني باردين كثير، مو حي الله بجوز في ناس يقولوا خلصنا منك ارتحنا منك، شايف كيف يا عبي شوم عليكم، عرفت كي الله سبحانه وتعالى يقول وخفض لهم جناح الذل من الرحمة، في ناس بيقرفوا من أبوه، في ناس عرفت كي، وفي ناس بيحبوا، هدول اللي بيحبوا أنا عم بحكي عنه بعد فترة بيملوا بعدين، أنا ما لي فاضي معزوم على الغداء، وين بدي روح أنا أقعد أقرأ له سورة ياسين، أنا معزوم على الغداء ما لي فاضي له. لاحظوا كيف يعني كل واحد بيعتبر نفسه فلذلك الله نصحكم، ايه والله نصحكم، شو قالكم؟ قالكم وقدموا لانفسكم. شو قالكم؟ قالكم وقدموا لانفسكم. شو يعني؟ يعني انت يا شاب يلي فيه قوه وفيك لسه عم تقرا بدون نظاره ومدري شو، قدم لنفسك، هذا ما حيستمر لك. اذا انت عندك قوه قراءه قران اقرا قران، اذا عندك قوه على خاطر رفتك، هذا كله بده يتغير، كله بده يزول. لما يزول والله سبحانه وتعالى يعلم منك الاستمراريه على ذلك، شو بيعطيك؟ قال الصادق المصدوق: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح او كما قال. يعني معاملة مع الله مو مثل معاملة مع أي واحد. هلا إذا واحد مصف على الزلمة وقال له، قال له أنا سافرت شي سنة زمان، شايف بيعطيني المعاش، يعني مش شو معاش ما معاش، بينما الله شايف قديش كريم الله، هذا سافر بغض النظر شو كانت سفرته أو مرض، الله سبحانه وتعالى عم يكتب له كأنه دفعته صحيح. شايفين قديش المعامله مع الله؟ وكل واحد منا بده يجي عليه طارق، واذا ما اجى عليه طارق شو بده يصير؟ مو طارق يعني طارق، لا طارق بالهمزه، عرفت كيف؟ واذا ما اجى عليه طارق شو بيصير؟ بده ينقص عمره بعدين، بده يموت، عرفت كيف؟ بيموت يا اما بيموت، شايف كيف؟ الايه القرانيه انتبهوا، شايف كيف؟ ما ذكر عن اول الخلق شو قال؟ ومنكم من يتوفى من قبل. وفي منه بيبلغ سن الشيخ وفي منه بيتوفى من قبل، مو كله، ما في يعني انه قاعده كله اصمص طبي، لا، الله سبحانه وتعالى له علم اني ادبر عبادي بعلمي. شايف كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا نبهكم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، في بعض الروايات وشركم من طال عمره وساء وانتو يا شباب، انا معلش لو زعلوا من الختيار يشوي هلا هذاك الدرس، وهذا الدرس عم نحكي كثير مع الشباب، انتو يا شباب عودوا نفسكم على الخير من الان، شايفين؟ وهي صفة صم بكم عمي استعملوها، لا ليش؟ لانه اللي باوساطكم واللي محيط بكم كله من جماعة ابليس، وكله بده يطبق عليك القسم اللي قاله في قلة أدب أمام الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إذا عبادك من مخلص. أنا بعرف حبيبي أنا بخلص ولا ببطيق بس عرفت كيف، وأنا عرضة لأنه إبليس يفعل في الأفاعي، لكن أنا أستجير بالله. شو بنقول؟ شو بنقول أول ما بدأ القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انا عم اطلب الاستجاره، عم اطلب الحمايه بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، هذا ابليس، سيدنا ابليس. طبعا نحن بقلوبنا كنا ماشيين معه، لاحظ كيف، بس بالحكي بنحكي مع الله، شايف كيف؟ يعني شو ما علينا بنحكي شكل وبنطبق شكل، عرفت كيف؟ فهذا لاحظت كيف؟ انت عود نفسك الخير، ما بقول لك انه ما في شهوات، في شهوات وفي هوى وفي اشياء تعجبك وفي اشياء تنبسط عليها، لكن شو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عاد شي خليني اوضحها، وان كنت انا عم كرر نفسي. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. شو يعني؟ يلي منكم هالشاب هذا بيعود نفسه على الشهوه ما بيعود ينبسط على شيء. حافه متى ما دخل لجوا فيها أرافة وفيها نجاسة وفيها أشياء مستخبثة، عرفت كيف؟ بينما لما إلك حفت الجنة بالمكاره، أنت بجوز اول مرة يعني تتعب لتقوم تصلي لك ركعتين بالليل، بعدين بتلاقي حالك تستلذ بذلك. في واحد الله يرحمه توفى، كان وقتها بدأ بقراءة القرآن، لما استلذ بقراءة القرآن شو قال؟ قال انا والله ما عرفت كيف كنت عايش بدون قراءة القرآن. لاحظتك هذا هو الواقع، يعني في انتو الله سبحانه وتعالى جعل لكم اسباب الجنة، اسباب الجنة احيانا فيها صعوبة، مو دائما بتكون هيك عسل مصفى، لا احيانا بيكون فيها صعوبة، لكن هي الصعوبة شو هي؟ هي حافة حفت. انت لما تقول حافة حفت، شايفين هون الطاولة هي الحافة، متى ما كثرة الحفة شوي يقول هذا مو عرفان يساوي الطاولة. الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ اتقان، اتقن كل، احسن كل شيء خلقه ثم هدى، او اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، او احسن خلق كل شيء خلقه في سورة السجدة، او خلقه بقراءة اخرى. رفتك في اتقان، في لك موعد من الله سبحانه وتعالى، في لك ثوابت بالدنيا. هذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فيه كثير، ضحى بسمعته، ضحى بحياته، ضحى ببعض أقربائه، ضحى بماله، ضحى ببيته، مشان إيش؟ مو أنا في ظني يعني مو مشان إنه هو يبلغ هذه المنزلة عند الله، لا، مشان هذول كاجا باجا وأمساده يبلغون هذا القرآن. نحن الآن نعيش في هذا النعيم، نعيم التضحيات التي قام بها صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أشوف كيف أراها الآن، ما عليش يعمل لك. نحن وصلنا لآخر شيء عم نهدم الأشياء التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. هلا أهم شيء أنه الواحد يفتح بيته ويتجوز، مهم هذا البيت الجديد اللي بينفتح بأذن الفجر، كلهم أمواج جياس، الله عم يدعيكم للصلاة كله. لا أنا بصلي، متى ما فات دغري بتوضى وصلي. لاحظت كيف؟ وفي بعض البيوت يوجد فيها في ناس عم يفطروا سرقة برمضان، شايف شو معناتها؟ أخلاق طبعا كلنا أخلاق نفذت التبع، وإنك لعلى خلق عظيم المنسوخة الآية، رفت كيف؟ إحنا كلنا أخلاق نفذت. لاحظت كيف؟ شو معناتها؟ معناتها في عنا بيوت الآن تؤسس على غير ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، عم نهدم نحن الشيء الذي نحن. شو أهم شيء؟ أهم شيء هذا العريس الجديد اللي ده سيدي وين لحد سكنا؟ لحد جبنا سيارة وجبنا جوال، والأكلات بيكونوا زراف من محل ما بعرف أنا، ما لي حافظون أسماء المحلات، عرفت كيف؟ أما شلون بتصلي وبتفيقها على صلاة؟ نحن بنتنا والله نومة تقيل، بدك أنت تبذل مجهودك حتى تفيقها على صلاة الفجر، عرفت كيف؟ بس لا ترد عليها، شو ما قلت لك لا ترد عليها. هذا وين مين اللي تكلم عنه؟ تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأة أيقظ زوجته فلم تستيقظ فلش وجهها بالماء. بس لا تأكل أكل تعمل ذي شو يعني؟ ما عليش خلينا نحن نفسر، يعني إنه نحن في عنا أهواء في عرق. طبعا هي بإيش؟ بعصر، بالعصر يعني لما صاروا أربع ثنيات فإن وطأته الليل منعتني قيام الليل. نحن الله يتوب علينا نأكل أكل كبير ومنام فرشة مريحة، شايف كيف؟ ومدري شو وكل شيء سليب هاي ومدري شو وكذا، شايف شو؟ لا في صلاة ليل، بعدين إجا الستلايت، لا في صلاة ليل ولا في علاقة مع الله، وبيجي الله سبحانه وتعالى كأنه عم يحاكي حاله، ألا من سائل فأعطيه؟ لاحظت كيف؟ أنا مثقل بالذنوب يا رب دخيلك، أنا بدي أقوم بالليل استغفر الله، ألا من مستغفر؟ ألا من تائب فأتوب؟ ما في حدا لحدا، عرفت كيف؟ تأب بهالمعنى بيقول كذب الذين يدعون محبتي، هيك بيقول سبحانه وتعالى، حتى إذا جنهم الليل ناموا دوني. وين المحبة؟ طلعت تبع كلها طلعت حكي فاضي وأدى من زائر، وصلى الله على سيدنا محمد.